نعم سامي. نعم أحسن لك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: وكذلك هم في المسيح، فالنصارى يقولون هو الله، ويقولون أيضا هو ابن الله، وهو إله تام وإنسان تام، واليهود يقولون هو ولد زنا، وهو ابن يوسف النجار، ويقولون عن مريم إنها بغي بعيسى عليه السلام، كما قال تعالى: وقولهم على مريم بهتانا عظيما، ويقولون هو ساحر كذاب. وأما المسلمون فيقولون هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، وروح منه، وهو وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويصفونه بما وصفه الله به في كتابه، لا يغلون فيه غلو النصارى، ولا يقصرون في حقه تقصير اليهود، وكذلك قولهم في سائر الأنبياء والمرسلين. المقصود بيان وسطية هذه الأمة، وأنهم على الصراط المستقيم بين الغالين والجافين في كل القضايا، في كل المسائل، في كل المسائل، ومن هذه القضية العظيمة قضية عيسى عليه السلام. فاليهود جفوا وفرطوا في حقه وقالوا فيه ما قال، والنصارى غلوا فيه وتعدوا، فأنكر الله على الطائفتين، وهدى الله هذه الأمة بما جاء به نبيها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. الشهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله فيها الرد على الطائفتين، هو عبد الله خلافا للنصارى، وهو رسوله خلافا لليهود. نعم صحيح. وكذلك قولهم في سائر الأنبياء والمرسلين وفي أولياء الله، فاليهود قتلوا النبيين والذين يأمرون بالقسط من الناس، والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ومع هذا فقد شارك النصارى اليهود في نقص حق كثير من الأنبياء، فيقولون إن سليمان لم يكن نبيا، ويقولون إن الحواريين مثل موسى وإبراهيم، ويقولون إن من عمل بوصايا الله من غير الأنبياء صار مثل الأنبياء، وكان له أن يشرع شريعة. وبعض اليهود غلوا في العزير حتى قالوا إنه ابن الله، ولهذا قال نبينا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. والله تعالى ذكر في القرآن في سورة كافا يا عين صاد قصة ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام، ويحيى يسمونه النصارى يوحنا المعمداني عندهم. فقال تعالى بعد أن ذكر قصة يحيى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا،

ورش ورش وأبو عمرو يهب لك بالياء، وقرأ الباقون بالهمزة ليأهب لك. لا إله إلا الله. نعم حسن. ثم قال إنما الله تعالى هو الواهب حقيقة، وجبريل واهب يعني بالإرسال وبالنفخ. النفخ إنما كان من الملك، هو الذي نفخ في فرجها. وكثيرا ما يضيف الله يعني أفعاله إلى الملائكة، مثل التوفي أضافه إلى نفسه وأضافه إلى الملائكة. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، وفي القراءة الأخرى لأهب لك غلاما زكيا، فأخبر هذا الروح الذي تمثل لها بشرا سويا أنه رسول ربها، فدل الكلام على أن هذا الروح عين قائمة بنفسها ليست صفة لغيرها، وأنه رسول من الله ليس صفة من صفات الله. ولهذا قال جماهير العلماء إنه جبريل عليه السلام، فإن الله سماه الروح الأمين، وسماه روح القدس، وسماه جبريل. وهكذا عند أهل الكتاب أنه تجسد من مريم ومن روح القدس، لكن ضلالهم حيث يظنون. وهكذا عند أهل الكتاب أنه تجسد من مريم ومن روح القدس، لكن ضلالهم حيث يظنون. يعني أنه أي عيسى تجسد من مريم، يعني خلق منها ومن الروح، من أثر هذه من أثر النفخ. ولهذا إيش يقول عند أهل الكتاب؟ وهكذا عند أهل الكتاب أنه يعني أهل الكتاب هنا من النصارى لا غيره. نعم صلى الله عليكم. وهكذا عند أهل الكتاب أنه تجسد من مريم ومن روح القدس، لكن ضلالهم حيث يظنون أن روح القدس حياة الله، وأنه إله يخلق ويرزق ويعبد، وليس في شيء من الكتب الإلهية ولا في كلام الأنبياء أن الله تعالى سمى صفته القائمة به روح القدس، ولا سمى كلامه ولا شيئا من صفاته ابنا. وهذا أحد ما تبين به ضلال النصارى، وأنهم حرفوا كلام الأنبياء وتأولوه على غير ما أرادت الأنبياء، فإن أصل تثليثهم مبني على ما في فإن أصل تثليثهم مبني على ما في أحد الأناجيل من أن المسيح عليه السلام قال لهم عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس، فيقال لهم جملة. فإن أصل تثليثهم مبني على ما في أحد الأناجيل من أن المسيح عليه السلام قال لهم عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس، فيقال لهم هذا إذا كان قد قاله المسيح، وليس في لغة المسيح ولا لغة أحد من الأنبياء أنهم يسمون صفة الله القائمة به ولا كلمته ولا حياته لبنا ولا روح قدس، ولا يسمون كلمته ابنا، ولا يسمون نفسه ابنا ولا روح قدس، ولكن يوجد فيما ينقلونه عنهم أنهم يصفون المصطفى المكرم ابنا. وهذا موجود في حق المسيح وغيره، كما يذكرون أنه قال تعالى لإسرائيل أنت ابني بكري أي بني إسرائيل كما يذكر بكري كما يذكرون أنه قال تعالى لإسرائيل أنت بني بكري أي بني إسرائيل أنت بني بكري أنت بني بكري إيش بعد أي بني إسرائيل في التعليق عندنا في النسخة الثانية ها يقول في سفر الخروج الأصحاح إيش يقول في سفر الخروج الأصحاح ها فقرة 22 23 فنقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابني البكر إلى آخره ما في اختلاف بس كلمة أي بني إسرائيل نعم بعد أحسن عليك وروح القدس يراد به الروح التي تنزل على الأنبياء كما نزلت على داود وغيره فإن في كتبهم أن روح القدس كانت في داود وغيره وأن المسيح قال لهم أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم فسماه أبا للجميع لم يكن المسيح مخصوصا عندهم باسم الابن ولا يوجد عندهم لفظ الابن إلا اسما للمصطفى المكرم لا اسما لشيء من صفات الله ولا في كتب الأنبياء أن صفة الله تولدت منه وإذا كان كذلك كان في هذا ما يبين أنه ليس المراد بالابن كلمة الله القديمة الأزلية التي يقولون إنها تولدت من الله عندهم مع كونها أزلية ولا بروح القدس حياة الله بل المراد بالابن ناسوت المسيح بل المراد بالابن ناسوت المسيح وبروح القدس ما أنزل عليه من الوحي والملك الذي نزل به ما وبروح القدس ما أنزل عليه من الوحي والملك الذي نزل به فيكون قد أمرهم بالإيمان بالله وبرسوله وبما أنزله على رسوله والملك الذي نزل به وبهذا أمرت الأنبياء كلهم أمر أحسن عليكم وبهذا أمرت الأنبياء كلهم وليس للمسيح خاصة استحق بها أن يكون فيه شيء من اللاهوت لكن ظهر فيه نور الله وكلام الله وروح الله كما ظهر في غيره من الأنبياء والرسل فإن غيره أيضا فيما ينقلونه عن الأنبياء يسمى ابنا وروح القدس حلت فيه يسمى ابنا وروح القدس حلت فيه وهذا مبسوط في غير هذا الموضع والمقصود هنا التنبيه على أن كلام الأنبياء يصدق بعضه بعضا وأنه ليس مع النصارى لا حجة سمعية ولا عقلية توافق ما ابتدعوه ولكن فسروا كلام الأنبياء بما لا يدل عليه وعندهم في الإنجيل أنه قال إن الساعة لا يعلمها الملائكة ولا الابن وإنما يعلمها الأب وحده فبين أن الابن لا يعلم الساعة فعلم أن الابن ليس هو القديم الأزلي وإنما هو المحدث الزماني قال رحمه الله تعالى فصل والمضاف إلى الله نوعان إلى هنا يا أخي الله سبحان الله أسسوا اعتقادا باطلا ثم أيدوه بالشبهات والتأويل وتحريف كلام الأنبياء علم ما صنع الضالون من هذه الأمة، أسسوا المذاهب الباطلة ثم راحوا يستدلون عليها ببعض النصوص في القرآن. الجهمية يستدلون على مذهبهم في التعطيل بقوله تعالى: ليس كمثل شيء. يستدلون على نفي الصفات وتعطيل الصفات، تعطيل الرب، يستدلون عليه بالآيات التي فيها نفي التشبيه. وهو كما نبه على ذلك الشيخ، يعني معولهم على الشبهات العقلية، لكن يريدون أن يسندوا يعني ما أصلوه بالباطل أن يسندوه بشبهات نقلية سمعية يموهون بها على جهال المسلمين. نعم.